بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر القين والحداد. حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضه فقال أو قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قول: باب ذكر القين والحداد. والقين هو، حد يعرف؟ هو كل ما يتعلق بالأسلحة وغيرها يسمى قين. والحداد، والحداد عام، لأن صناعة السيوف والرماح والسهام وهذه الأشياء كلها تدخل في الحداد. فهو طبعا الآن ما زال البخاري يسوق المهن والحرف. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي وهو عن شعبة بن الحجاج عن سليمان بن مهران عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية، وكان يعمل في الصناعات التي تهم الحروب وغيرها عند العرب. وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال أو قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بعد أن أسلم خباب رضي الله عنه. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. الخباب لم يكن من أصل قريش، وكان غالبا العرب ليس عندهم نوع من الصناعة، لم يكن فيهم صنع، فكان يأتي إليهم الصنع من أي بلد من البلاد، وكان يعمل عندهم ويعني يكون له منزل مكانة، كما وقع للخباب وكما وقع لصهيب الرومي وجماعة ممن وفدوا إلى قريش وعملوا في بعض المهن وبعض الحرف. قال: فأتيته أتقاضه قال: لأعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني من ظلمهم وبغيهم، يعني ربط الدين بكفره بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو رد عليه رد أشد. فقال: فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. هل معنى هذا أنه ممكن بعد أن يموت ويبعث يكفر؟ ولكن هذا على سبيل الاستحالة والتبكيت له. قال: دعني حتى أموت وأبعث، على سبيل السخرية والاستهزاء. سأوتى مالا وولدا، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك، يعني أكون عندي أموال وأولاد فأعطيك حقك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الآيات. وهنا العلة هي ذكر ما كان عليه أهل الحرف وبقيت إلى الإسلام. باب ذكر الخياط. قال حدثنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. ذكر مهنة أيضا الخياطة، إنها نوع من أنواع التجارة أو الصناعة، يعني فيها مكسب وفيها أشياء من الأشياء التي تدر مالا على أصحابها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. والخياط هو ما يخيط ثياب، والقصار هو الذي يقوم بتقصير الثياب، وقد تكون هذه مهنة وهذه مهنة، وقد يكون كلاهما واحد. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرق. قرب خبز يعني فتيت، نوع من الفتيت، وفيه دباء وقديد، وقيل وضع على رأس الصحفة بعض الدباء. حد يأكل القديد؟ لحم ناشف اللي هو بيجفف. فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، والدباء اللي هو إيه؟ نوع من القرع، القرع يعني بصفاته وأنواعه. ولذلك الطعام دائما بينقسم إلى قسمين، طعام بارد وطعام حار. والذي يريد أن يعدل مزاجه أن يجمع بين الإيه؟ بين الحار والبارد. يجمع إزاي؟ يعني كيف يجمع؟ فهمني، أعمل إيه؟ عاوز أنا أعدل مزاجي، أعمله إزاي؟ هل ممكن مزاجك يبقى باستمرار على وتيرة واحدة؟ طبعا لا. ممكن مثلا الإنسان في بعض الأوقات بيكون عنده خمول في الذهن، خمول في الرأس، يبقى يزود الإيه؟ الحار. بعض الناس عنده سخونة وغليان وهذه الأشياء، يبقى إيه؟ يزود الإيه؟ البارد. أن الأطعمة الباردة مثل مثلا عندنا البطيخ، القثاء، الخيار، هذه الأشياء. وحتى أنها بتكون أيضا يعني للمعدة، وهذا الشيء مريح، لأن الأطعمة الحارة تكون شديدة على المعدة وبتعمل فوران وغليان في الجسم، لكن بتعطي نوع من الانتباه والتركيز. ولذلك كان العلماء، يعني بعض العلماء طبعا حسب البلد، يكثرون للتركيز والذكاء من نوعين، من التمر والزبيب، لأنهما فيه حرارة وبينشط الدماغ، التمر والزبيب. لو زاد الأمر إلى حد ما فيضاف إلى هذا القثاء. وإذا قال والذي يأكل من الطعام البارد غالبا بيكون عنده بلادة، فواحد ما ورش اللي هو الحاجات اللي القرع والكوسة والمش عارف إيه وكده، بيكون عنده نوع من البلادة إن لم يستعمل معها الطعام الحار. وطبعا أراد هنا أن يذكر الخياط، لأن سلم ذهب إليه وعانه وزار أنه يجوز العمل في هذه المهن. قال: باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردات، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة، منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إليه وإنها إزاره. قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. قال حدثنا يحيى بن بكير، طبعا النساج اللي هو النسيج، اللي هو صناعة الإيه؟ نوع من الأقمشة، سواء كان من الصوف أو الوبر أو هذه الأشياء. قال حدثنا يحيى بن بكير المصري قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم. قال: هي الشملة، منسوج في حاشيتها. عبارة عن عباءة وفي بعض النسيج في هذه الايه، الى ولا هذا لبس العباءة المنسوجة ان لم يكن فيها زخارف زائدة تجرى للمصلي فهي جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم لبس انواعا من الايه، من العباءات والشملة. قالت: يا رسول الله، اني نسجت هذه بيدي اكسوكها. دل على ان هذه المهنة ايضا جائزة، اذ لو كانت حرام او فيها شيء ما اذن لها له فيها لها فيها. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها، كلمة محتاجا اليها يعني راضيا بها، كأنه يعني اعجبته ويعني كان في عوز اليها. فخرج الينا وانها ازاره لبسها. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: نعم. قال له: عاوز يعني البسها او الدهاني. فاعطاه اياها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، بعد ما رجع وخلعها وطواها واعطاها له، ثم ارسل بها اليه. فقال له القوم: ما احسنت، لان الذي فعلته هذا خطا، لما فعلت هذا؟ سالتها اياه، لقد علمت انه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. الرجل كان عنده إيه؟ فقه أعمق، لأن شيئا لمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يأخذها حتى تكون كفنه. وقال يعني ثوب مس بدن النبي صلى الله عليه وسلم فأراده أن يلبسه حتى لا تمسه النار. ويستفاد من هذا أيضا بأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جائز لفعل الصحابة، والأمر خلاف بين أهل السنة أيضا بقضية التبرك. طبعا قول واحد لا يتبرك بأحد خلاف النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بأي إنسان قط، إنما التبرك هو بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الأمر خلافي، بعض العلماء أول الأشياء التي فيها تبرك مثلا كما وقع في يوم صلح الحديبية، في يوم الحديبية بعض العلماء قالوا دليل واضح على جواز التبرك، كيف يتبركون بمخاطبة، والبعض قال ليس هذا نوع من التبرك، إنما هذا نوع من الغلو الظاهر لتبكيت قريش والعرب وهذه الأشياء. بعض الأشياء وقعت من بعض الصحابة قالوا حوادث فردية، كما أن محمد بن سيرين كان معه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تكون تحت لسانه عند موته إلى هذه الأشياء. لكن الشاهد هنا أن الغلو أيضا غير جائز حتى في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول واحد ليس خلاف عليه، الإنسان يغالي في هذا. فقال إلا لتكون كفن يوم أموت، قال سهل فكانت كفنه، يعني استعملها في كفنه بعد موته. قوله باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، قال فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. قول باب النجار، مهنة النجارة أيضا جائزة وقد أقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألون على المنبر، فقال بعث رسول الله إلى فلانة أي امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا، قيل إما هو الذي أمرها ودعها وقيل هي التي عرضت، وربما يجمع بين الأمرين أنها عرضت ثم بعد ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها بفعلها يعمل لي أعوادا. والعود هو يعني نوع من كالمنبر، يعني نوع من الدرج، أعوادا يعني تصف أو يصف بعضها إلى بعض حتى يرتقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة حتى طبعا يكون باديا ظاهرا للناس. وقلنا الظهور بدرجات حسب حالة المستمع، فأرسلت إلى رسول الله بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه أي المنبر. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، يعني هنا هي التي عرضت عليه هذا، فإن لي غلاما نجارا، عندها غلام، وهذا الغلام قد يكون عبد من أصحاب المهن والحرف، لأن قلنا كانت العرب غالبا ليسوا بأهل صناعة، فكانوا يشترون العبيد ويعملون لهم في هذه المهن والحرف والصناعة. قال إن شئت، قال فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع. والمنبر كان من كم درجة، حد يعرف؟ ها؟ كم؟ من درجات ثلاث. فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، قيل أن أنينا عظيما سمعه الصحابة جميعا، وهذا الحديث يعد عند العلماء من المتواتر، أنه روي من روايات كثيرة جدا أنين الجزع حتى كادت أن تنشق من شدة أنينها واهتزازها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه سكنها، وطبعا هذه آية، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكن، تبدأ تسكت إيه تدريجيا حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر، حتى كان الحسن البصري يقول: يا معشر الناس، إن الجذع الجماد أن وحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بكم؟ ونقف هنا إن شاء الله ونكمل الباقي إن أحيانا الله عز وجل.